قلنا إذا كان الكلام مع الخطيب لمصلحة أو حاجة فلا بأس به، ولكن مع غيره لا يتكلم حتى برد السلام، فلا يرد السلام إذا سلم عليه أحد، ولا يحل لأحد أن يسلم عليه، لأن السلام سلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت فاتك أجر الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.